فلمسوه فلا كاشف له إلا

إنما يأمركم من

من كل

قال آتيناها إبراهيم تجعلونه قراطيس ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ولا تسبوا الذين يدعون غير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم